الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الأمور وقدر مقادير الخلائق وآجالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشمين والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوتي الكرام خطبتي بعنوان وقفات تدبر مع آيات القرآن وقفات تدبر مع آيات القرآن لا شك إخوتي الكرام أن القرآن هو أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعجز الله العرب والعجم بآيات القرآن أنزل الله عز وجل القرآن في قوم فصحاء بلغاء فلما استمعوا إلى آياته وتدبروها خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم وتأثرت أفئدتهم فرجعوا إلى الله عز وجل وآبوا وخشعوا لله عز وجل ودخل الناس في دين الله أفواجا فلربما كان الرجل من فصحائهم وبلغائهم يستمع آية من كتاب الله عز وجل فإذا بقلبه يصعب فلا يتحمل وقع الآيات على قلبه هذا رجل من المشركين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله ويكلمه ويقول له يا محمد ما رأيت أحدا أشأم على قومه منك الذي أتيت به هل سبقك به أحد من آبائه هل جاء به جده هل جاء به أبوه هل جاء به هل جاء به فلما انتهى من كلامه في قصة طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت من كلامك فقال له نعم فقرأ عليه فصلت. قرأ عليه صدر الصورة فسرت حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فما استطاع الرجل أن يتحمل وقع الآيات على قلبه فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أنشدك الله ألا تكمل كلامك ثم رجع إلى قومه وقال لهم يا قومي أدلكم على خطة رشد ذروا محمدا وقومه فإن صار عزيزا فهو لكم إن صار عزيزا فهو لكم وإلا كفاكم غيركم أمره فقالوا نحلف بالله يا أبا الوليد أنك رجعت بوجه غير الذي ذهبت به هذا الرجل إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقنعه حتى يترك دعوته وحتى يضر دينه فعاد الرجل لما استمع إلى آيات الله ما زال النبي صلى الله عليه وسلم على أن قرأ على سمعه وقرأ قلبه بآيات من كتاب الله عز وجل وصدق رب العالمين حيث قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالقرآن إخوتي الكرام أعظم ما يوعظ به العباد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا الأثر خرجه الإمام مسلم في صحيحه ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر النصارى؟ قال: هذه كتب أهل الكتاب يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتشوق أنت يا ابن الخطاب؟ أتقرأ في كتب أهل الكتاب وبين يديك كتاب الله عز وجل أو كتاب الله عز وجل؟ والله يا ابن الخطاب لو كان عيسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله عز وجل. ولذا قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ككتب أهل الكتاب المحرفة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صنف أحد أئمة الإسلام وهو رحمة الله الهندي صنف كتابا ينقل فيه الآيات المتناقضة تناقضا لا يمكن أبدا أن يوفق بينها في الأناجيل الأربعة التي يعتمد عليها النصارى. ولقد قرأت عجبا عجابا معاذ الله أن تكون تلك الأناجيل من كلام ربنا الأعاجم في زماننا، وقد رأيت ذلك كثيرا، قرأ عليهم بعض الدعاة وهم لا يفقهون العربية، قرأ عليهم أبيات من الشعر، قرأ أبيات من الشعر ثم قرأ آيات من القرآن، فإذا بقوم يبسطون، وقد رأيت هذا بعيني في برنامج، فإذا بهم يبسطون وهم لا يفقهون هذا ولا ذاك، فقال لهم وبنفس الطريقة وبنفس أسلوبه في الترتيب رتل عليهم أبيات من الشعر ثم رتل عليهم آيات من القرآن، فقالوا لا، هذا الكلام الثاني وهو كلام الله عز وجل نشعر بشيء عجيب يقع على قلوبنا فيؤثر، حتى الذين لا يفقهون العربية يتأثرون بكلام الله عز وجل، إنه معجز. إخوة الكرام، القرآن معجز في نفسه، وينبغي علينا أن نتدبر كلام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية فوقف عليها يرددها حتى أصبح، قرأ آية من كتاب الله فجعل يرددها حتى أصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كلام العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد تلك الآية إلى صلاة الفجر: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جعله يتوقف طويلا عند هذه الآية؟ إن المسيح عيسى ابن مريم يقول ذلك لرب العالمين حينما يعاتبه ويقول له: أنك دعوت الناس لعبادتك؟ فقال: يا رب لا، كلا والله ما دعوتهم إلا لعبادتك. ثم قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لما توفيتني كنت أنت المراقب والشهيد. ثم قال الله عز وجل، قال عيسى لرب العالمين: إن تعذبهم فإنهم عباد. قال أهل العلم: ومعنى ذلك أنه قال لله هم يستحقون العذاب. إن تعذبهم فإنهم عباد، أي يستحقون العذاب، وإن تغفر لهم. ولذلك ما ختمت الآية بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم. من المفترض أو الأكثر في سياق القرآن أن تختم الآية بما يناسب أولها أو بما يناسب صدرها، لكن خاتمة هذه الآية في ظاهره يخالف هذا الكلام: وإن تغفر لهم. السياق هكذا: إنك أنت الغفور الرحيم، فيكون في ذلك حث ودعوة إلى الله عز وجل أن يغفر لهم، لكن ختمت الآية: إنك أنت العزيز الذي لا تحتاج إلى أحد، الحكيم الذي تضع الشيء في موضعه، فإن عذبتهم يا رب فأنت عالم بحالهم، هم عبادك، وأنت عزيز عنهم حكيم في قضائهم. عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبدا فأنزل الله جبريل وقال له: سل محمدا ما يبكيه، والله عز وجل أعلم به. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتي. فوضح هذا الحديث سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تدبر تلك الآية. فلما صعد جبريل لرب العالمين قال الله عز وجل: قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك، ولن نخزيك. بدا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد الصالح وهو نبي الله عيسى، لما قال هذا الكلام كأنه قال: يا رب هم عباد فافعل فيهم ما شئت. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله عز وجل: وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله عز وجل ذكر في هذه الآية ما يدل على مراقبة الله التامة لعباده. أي شأن تكون فيه، في أي وقت وفي أي حال، حتى في حال عبادتك وقراءتك لكلام الله، فاعلم يا وكان الحسن قد مات لقد سبقني الحسن بخشيته وطول حسنه. قيل لأحمد بن حنبل إن معروفا كذا وكذا يعني عنده خشية وتقوى لله. قال ذلك عبد الله لأبي أحمد بن حنبل لأنه ليس بذاك الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من أشد الناس خشية. فقال أحمد لابنه: يا بني وهل العلم إلا الخشية؟ وهل العلم إلا ما ورث خشية بالقلب؟ أما إذا صار القلب جامدا جافيا قاسيا لا يتأثر بكتاب الله ولا يتأثر بالعلم فيخشى على صاحبه. فأخذ عمرو أباه ميمون بعدما أفاق وقال: يا أبت، أهذا هو الحسن؟ قال: نعم. قال: هذا سيد البصرة إن يراه شابا. فقال له وصرفه عن ذلك، قال: يا بني، لقد قرأ آية علي لو تدبرتها لأحدثت في قلبك قيوما، يعني طعوم كأنك طعمت بسيف، لأحدثت في قلبك قيوما. أفرأيت إن متعناهم سنين، عش الدنيا ما شئت، ثم مات، ثم إنك ميت. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وهو الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن تنتفع بمال ولا متاع إلا إذا أخرجت ذلك لله عز وجل وكنت من الصالحين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه آية في صدر سورة الحجر. الله عز وجل يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي سياق هذه الآية قصة وردت عند ابن حبان وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أو إذا صار الناس إلى الجنة وثار الناس إلى النار وكان أهل التوحيد من العصاة في النار مع الكفر، أي مع المشركين الذين لم يوحدوا الله، يوحدوا الله عز وجل. فيقول أهل الشرك لأهل التوحيد من العصاة: ما أغنى عنكم إيمانكم فأنتم الآن معنا في النار تعذبون، ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا فأنتم معنا في النار وللنبيين في الشفاعة فيشفعون فيه فيخرجهم الله عز وجل من النار، فلا يبقى في النار أحد من أهل الإسلام. فإذا رأى المشركون ذلك حينئذ يقولون يا ليتنا كنا مثلكم، يا ليتنا كنا مثلكم موحدين لله عز وجل فنخرج من النار. فقال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أخرج ابن عساكر في ترجمة عبدنا ابن عبد الرحيم في تاريخه قال عبدة كنا في غزوة ضد الروم أو مع الروم، قال فحاصرنا قرية مدتا وكان معنا شاب من أكثرنا خشية وعبادة وفقها وعلما وتلاوة للقرآن. قال فلما وقفنا عند الحصن نزل الشاب إلى جانب ليبول، قال فرأى امرأة نصرانية ففتن بها، فلما افتتن بجمالها قال كيف المصير إليك؟ فقالت المرأة هين تنصر ونذبح لك فتصعد إلينا وتكون معك. هين تنصر ونذبح لك فتكون معك. ففعل فتنصر الشاب ثم دخل إلى الحصن فافتقدناه مدة، ثم لم يفتح لنا هذا الحصن. فبعد مدة من الزمان مررنا على نفس الحصن فرأينا الرجل مع المرأة، فقلت له يا فلان يا فلان أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قرآنك؟ أين ذهب كل هذا؟ فقال الشاب وقد صار له مال وولد، يعني صار صاحب مال وولد فيه من النصارى وأبناؤه نصارى. فقال له والله لقد نسيت كل هذا ولم أعد أذكر من القرآن سوى هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحان الله، أنساه الله عز وجل القرآن وأبقى له ما يكون شاهدا عليه يوم القيامة، بقي له من القرآن ما يشهد به على نفسه بين يدي الله عز وجل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وعبدة ابن عبد الرحيم من الثقات، يعني أن خبره صحيح والرجل هو الذي حكى تلك القصة. قال وعبدة من ثقات المحدثين. إخوة الكرام، آيات كثيرة لكننا نحتاج إلى تدبر، والعجب أنك ربما تقف على بعض الآيات متدبرا متذكرا فيها، فإذا بحثت ونظرت في أحوال السلف أو راجعت كتب التواريخ والسير أو نظرت في كتب التفاسير ترى أن هناك الكثير ممن تأثر بهذه الآية. إن الفضيل بن عياض رحمه الله كما ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان كان شاطرا، يعني كان سارقا يقصد يسره الأسباب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبكى وقال قد آن يا رب قد آن. فنزل ثم إنه أراد أن يبيت في خريبة مكان مهجور فدخل المكان وهو في خشية وخشوع ووجل من الله عز وجل وقد عزم على التوبة. فإذا بأناس قد اختلأوا في هذا المكان فسمع بعضهم يقول لبعض لنبقى هاهنا وكانوا تجارا حتى الصباح فإنا نخشى الفضيل أن يقطع علينا الطريق. فقال الفضيل يا فضيل أبلغ من حالك أن الناس تخاف؟ اللهم إني تبت إليك توبة نصوحا ويا ربي من تمام توبتي أن ألازم بيتك الحرام. فصار ملازما للحرم حتى كان يعرف بعد ذلك بعابد الحرمين. وكان ابنه علي رحمه الله كأبيه يخشى الله عند سماع كلام الله عز وجل. وكان سبب موته كما ذكر الذهبي وقال وقد ثبت ذلك صحيحا كان سبب موت علي بن الفضيل أن أباه قرأ تلك الآيات وهو يصلي وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فخر علي مغشيا عليه فحمل إلى بيته فإذا بنفسه قد فاضت لله عز وجل. كذا كان حال القوم فلا تتعجبوا من حالهم ولكن لنعجب من حالنا نحن من قسوة قلوبنا ومن قلة تدبرنا لكلام الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا الخشية والخشوع وأن يرزقنا تدبر القرآن العظيم وأن يجعلنا من العاملين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم استر عوراتنا والأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.